أحسن الله إليكم، يقول لماذا حرم الله النمص؟ الله أعلم، وله الحكمة البالغة في كل ما يقدره وفي كل ما يأمر به، لله الحكمة. ينبغي السؤال عن ما الحكمة حتى نشعر بأن له في ذلك حكمة، علمناها قلناها، ما علمناها نعلم أن الله حكيم. نعم.